بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 281 من البداية والنهاية. قالوا: وكان رئيس المشركين يومئذ مالك بن عوف النصري، ومعه دريد بن الصمة يرعش من الكبر، ومعه النساء والذراري والنعم. فبعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عبد الله بن أبي حدرد عينا فبات فيهم، فسمع مالك بن عوف يقول لأصحابه: إذا أصبحتم فاحملوا عليهم حملة رجل واحد، واكسروا أغماد سيوفهم، واجعلوا مواشيكم صفا ونساءكم صفا. فلما أصبحوا اعتزل أبو سفيان وصفوان وحكيم بن حزام وراءهم ينظرون لمن تكون الدائرة، وصف الناس بعضهم لبعض وركب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعضة له شهباء، فاستقبل الصفوف فأمرهم وحضهم على القتال وبشرهم بالفتح إن صبروا. فبينما هم كذلك إذ حمل المشركون على المسلمين حملة رجل واحد، فجال المسلمون جولة ثم ولوا مدبرين. فقال حارثة بن النعمان: لقد حزرت من بقي مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين أدبر الناس، فقلت: 100 رجل. قالوا: ومر رجل من قريش من بصفوان بن أمية، فقال: أبشر بهزيمة محمد وأصحابه، فوالله لا يجتبرونها أبدا. فقال له صفوان: تبشرني بظهور الأعراب؟ فوالله لرب من قريش أحب إلي من رب من الأعراب. وغضب صفوان لذلك. قال عروة: وبعث صفوان غلاما له فقال: اسمع لمن الشعار. فجاءه فقال: سمعتم يقولون: يا بني عبد الرحمن، يا بني عبد الله، يا بني عبيد الله. فقال: ظهر محمد. وكان ذلك شعارهم في الحرب. قالوا: وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما غشياه القتال قام في الركابين وهو على البغلة، فرفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى يدعوه يقول: اللهم إني أنشدك ما وعدتني، اللهم لا ينبغي لهم أن يظهروا علينا. ونادى أصحابه وزمرهم: يا أصحاب البيعة يوم الحديبية، الله الله، الكروة على نبيكم. ويقال: حرضهم فقال: يا أنصار الله وأنصار رسوله، يا بني الخزرج، يا أصحاب سورة البقرة. وأمر من أصحابه من ينادي بذلك. قالوا: قبض قبضة من الحصباء فحصب بها وجوه المشركين ونواصيهم كلها، وقال: شاهت الوجوه. وأقبل أصحابه إليه سراعا يبتدرون، وزعموا أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: الآن حمي الوطيس. فهزم الله سبحانه وتعالى أعداءه من كل ناحية حصبهم منها، واتبعهم المسلمون يقتلونهم، وغنمهم الله سبحانه وتعالى نساءهم وذراريهم. وفر مالك بن عوف حتى دخل حصن الطائف هو وأناس من أشراف قومه، وأسلم عند ذلك ناس كثير من أهل مكة حين رأوا نصر الله رسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وإعزازه دينه. رواه البيهقي. وقال ابن وهب: أخبرني يونس عن الزهري، أخبرني كثير بن العباس ابن عبد المطلب قال: قال العباس: شهدت مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم حنين، فلزمته أنا وأبو سفيان بن الحارث لا نفارقه، ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على بغلة بيضاء أهداها له فروة بن نفافة الجذامي. فلما التقى الناس ولا المسلمون مدبرين، فطفق رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار. وقال العباس: وأنا آخذ بلجامها أكفها إرادة ألا تسرع. وأبو سفيان أخذ بركاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أي عباس نادي أصحاب السمرة. قال: فوالله لكأنما عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها. فقالوا: يا لبيكاه. قال: فقتتلوا هم الكفار والدعوة في الأنصار وهم يقولون يا معشر الأنصار. ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج فقالوا يا بني الحارث بن الخزرج. فنظر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول عليهم إلى قتالهم، فقال: هذا حين حمي الوطيس. ثم أخذ حصيات فرمى بهن في وجوه الكفار، ثم قال: انهزموا ورب محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال: فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى. قال: فوالله ما هو إلا أرواماهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بحصياته، فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. ورواه مسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب به نحوه، ورواه أيضا عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري نحوه، وروى مسلم من حديث عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حنينا، فلما واجهنا العدو تقدمت فأعلو ثنية فاستقبلني رجل من المشركين فأرميه بسهم وتوارى عني، فما دريت ما صنع. ثم نظرت إلى القوم فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى، فالتقوا هم وصحابة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فولى أصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأرجع منهزما، وعلي بردتان متزرا بإحداهما مرتديا بالأخرى. قال: فاستطلق إزاري فجمعتها جمعا، ومررت على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأنا منهزما وهو على بغلته. قبل المتابعة في الحاشية واحد: البيهقي في الدلائل، إسناد صحيح مسلم في الجهاد والسير، متابع: وهو على بغلته الشهباء، فقال: لقد رأى ابن الأكوع فزعا. فلما غشوا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نزل عن البغلة، ثم قبض قبضة من تراب من الأرض واستقبل به وجوههم، وقال: شاهت الوجوه، فما خلى الله منهم إنسانا إلا وملأ عينيه ترابا من تلك القبضة، فولوا مدبرين، فهزمهم الله سبحانه وتعالى. وقسم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم غنائمهم بين المسلمين. وقال أبو داود الطيالسي في مسنده: ثنى حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن عبد الله بن يسار عن أبي عبد الرحمن الفهري قال: كنا مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في حنين، فسرنا في يوم قايض شديد الحر، فنزلنا تحت ظلال السمر، فلما زالت الشمس لبست لأمتي وركبت فرسي، فأتيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو في فسطاطه، فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، قد حان الرواح يا رسول الله. قال: أجل. ثم قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا بلال، فثار من تحت سمرة كأن ظله ظل طائر، فقال: لبيك وسعديك وأنا فداؤك. فقال: أسرج لي فرسي، فأتاه بدفتين من ليف ليس فيهما أشهر ولا بطر. قال: فركب فرسه فسرنا يومنا، فلقينا العدو وتسامت الخيلان فقاتلناهم، فولى المسلمون مدبرين كما قال الله سبحانه وتعالى. فجعل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: يا عباد الله، أنا عبد الله ورسوله، وقتحم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن فرسه. وحدثني من كان أقرب إليه مني أنه أخذ حفنة من التراب فحثى بها وجوه العدو وقال شاهت الوجوه. وقال يعلى بن عطاء فحدثنا أبناؤهم عن آبائهم قالوا ما بقي أحد إلا امتلأت عيناه وفمه من التراب، وسمعنا صلصلة من السماء كمر الحديد على الطست الحديد، فهزمهم الله عز وجل. ورواه أبو داود السجستاني في سننه عن موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة به نحوه. وقال الإمام أحمد حدثنا عفان ثنى عبد الواحد بن زياد ثنى الحارث بن حسين ثنى القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال قال عبد الله بن مسعود كنت مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم حنين، فولى عنه الناس وثبت معه 80 رجلا من المهاجرين والأنصار، فنكصنا على أعقابنا نحو من 80 قدما ولم نولهم الدبر، وهم الذين أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم السكينة. قال ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على بغلته يمضي قدما، فحادت به بغلته فمال عن الثرج، فقلت له ارتفع رفعك الله، فقال ناولني كفا من تراب، فضرب بها وجوههم فامتلأت أعينهم ترابا. قال أين المهاجرون والأنصار؟ وكما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قلت هم أولاء، قال اهتف بهم، فهتفت بهم فجاءوا سيوفهم بأيمانهم كأنها الشهب، وولى المشركون أدبارهم. تفرد به أحمد. وقال البيهقي أنبأنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الحسين محمد بن أحمد ابن تميم القنطري ثنى أبو قلابة ثنى أبو عاصم ثنى عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي أخبرني عبد الله بن عياض بن الحارث الأنصاري عن أبيه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أتى هوازن في 12,000 في الحاشية قبل المتابعة في الحاشية 1 صحيح مسلم في الجهاد والسير 2 رواه أبو داود الطيالسي في مسنده 3 صحيح أحمد وتابع. فقتل من أهل الطائف يوم حنين مثل ما قتل يوم بدر. قال وأخذ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كفا من حصى فرمى بها في وجوهنا فانهزمنا. ورواه البخاري في تاريخه ولم ينسب عياضة. وقال مسدد ثنى جعفر بن سليمان ثنى عوف بن عبد الرحمن مولى أمي برثن عمن شهد حنينا كافرا. قال لما التقينا نحن ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لم يقوموا لنا حلبشا، فجئنا نهش سيوفنا بين يدي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى إذا غشيناه فإذا بيننا وبينه رجال حسان الوجوه، فقالوا شاهت الوجوه فارجعوا، فهزمنا من ذلك الكلام. ورواه البيهقي وقال يعقوب بن سفيان ثنى أبو سفيان ثنى أبو سعيد عبد الرحمن بن إبراهيم ثنى الوليد بن مسلم حدثني محمد بن عبد الله الشعبي عن الحارث بن بدل النصري عن رجل من قومه شهد ذلك يوم حنين وعمر بن سفيان الثقفي قالا انهزم المسلمون يوم حنين فلم يبق مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلا رجل واحد اسمه زيد. وروى البيهقي من طريق الكديني ثنى موسى بن مسعود ثنى سعيد بن السائب بن يسار الطائفي عن السائب بن يسار عن يزيد بن عامر السوائي أنه قال عند انكشافة انكشفها المسلمون يوم حنين فتبعهم الكفار، وأخذ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قبضة من الأرض ثم أقبل على المشركين فرمى بها وجوههم وقال ارجعوا شاهت الوجوه، فما أحد يلقى أخاه إلا وهو يشكو قذى في عينيه. ثم روي من طريقين آخرين عن أبي حذيفة ثنى سعيد بن السائب بن يسار الطائفي حدثني أبي السائب حدثني أبو السائب بن يسار سمعت يزيد بن عامر السوائي وكان شهد حنين مع المشركين ثم أسلم بعد، قال: فنحن نسأله عن الرعب الذي ألقى الله سبحانه وتعالى في قلوب المشركين يوم حنين، كيف كان؟ قال: فكان يأخذ لنا بحصاة فيرمي بها في الطست فيطن. قال: كنا نجد في أجوافنا مثل هذا. وقال البيهقي: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى بن الفضل، قال: ثنى أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنى العباس بن محمد، قال: ثنى محمد بن بكير الحضرمي، ثنى أبو أيوب بن جابر عن صدقة بن سعيد عن مصعب بن شيبة وعن أبيه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم حنين، والله ما أخرجني إسلام ولا معرفة به، ولكن أبيت أن تظهر هوازن على قريش، فقلت وأنا واقف معه: يا رسول الله، إني أرى خيلا بلقى. فقال: يا شيبة، إنه لا يراها إلا كافر. فضرب يده في صدري ثم قال: اللهم اهد شيبة. ثم ضربها الثانية فقال: اللهم اهد شيبة. ثم ضربها الثالثة ثم قال: اللهم اهد شيبة. قال: فوالله ما رفع يده عن صدري في الثالثة حتى ما كان أحد من خلق الله أحب إلي منه. ثم ذكر الحديث في التقاء الناس وانهزام المسلمين ونداء العباس واستنصار رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى هزم الله المشركين. وقال البيهقي: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ، ثنى أبو محمد، أحمد بن عبد الله المزني، ثنى يوسف بن موسى، ثنى هشام بن خالد، ثنى الوليد بن مسلم، حدثني عبد الله بن المبارك عن أبي بكر الهذلي عن عكرمة مولى بن عباس عن شيبة بن عثمان قال: لما رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم حنين قد عري، ذكرت أبي وعمي وقتل علي وحمزة إياهما، فقلت: اليوم أدرك ثأري من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال: فذهبت لأجيئه عن يمينه فإذا بالعباس بن عبد المطلب قائم عليه درع بيضاء كأنها فضة يتكشف عنها العجاج، فقلت: عمه ولن يخذله. قال: ثم جئت عن يساره فإذا أنا بأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، فقلت: ابن عمه ولن يخذله. قال: ثم جئته من خلفه فلم يبق إلا أن أساوره سورة بالسيف، إذ رفع شواظ من نار بيني وبينه كأنه برق، فخفت أن يحمشني فوضعت يدي على بصري ومشيت القهقرة، فالتفت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وقال: يا شيب، أدن مني، اللهم اذهب عنه الشيطان. قال: فرفعت إليه بصري ولهو أحب إلي من سمعي وبصري، فقال: يا شيب، قاتل الكفار. وقال ابن إسحاق: وقال شيبة بن عثمان بن أبي طلحة أخو بني عبد الدار: قلت: اليوم أدرك ثأري، وكان أبوه قد قتل يوم أحد، اليوم أقتل محمدا. قال: فأدرت برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لأقتله، فأقبل شيء حتى تغشى فؤادي فلم أطيق ذاك، وعلمت أنه ممنوع مني. وقال محمد بن إسحاق: وحدثني والدي إسحاق بن يسار عمن حدثه عن جبير بن مطعم قال: إنا لمع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم حنين، والناس يقتتلون، إذ نظرت إلى مثل البجاد الأسود يهوي من السماء حتى وقع بيننا وبين القوم، فإذا نمل منثور قد ملأ الوادي، فلم يكن إلا هزيمة القوم، فما كنا نشك أنها الملائكة. ورواه البيهقي عن الحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن ابن إسحاق به، وزاد فقال خديج بن العوجة النصري يعني في ذلك: ولما دنونا من حنين ومائه رأينا سوادا منكر اللون أخصفا بملمومة شهباء لو قذفوا بها شماريخ من عروة، إذا عاد صفصفا ولو أن قومي طاوعوني سراتهم إذا ما لقينا العارض المتكشفا إذا ما لقينا جند آل محمد 80,000 واستمدوا بخندفا قبل المتابعة في الحاشية 1 البيهقي في الدلائل 2 يحمشني يحرقني 3 أخصف ما جمع بين اللونين الأبيض والأسود. إذن أعيد 2 يحمشني يحرقني 3 أخصف ما جمع بين اللونين الأبيض والأسود. 4 شماريخ العسكول من النخل والشجر، والمقصد أنهم متعالون وصفصفا متساوون بالأرض. متابع. وقد ذكر ابن إسحاق من شعر مالك بن عوف النصري رئيس هوازن يوم القتال وهو في حومة الوغى يرتجز ويقول: أقدم مجاج، إنه يوم نكر، مثلي على مثلك يحمي ويكر، إذا أضيع الصف يوما والدبر، ثم احتزألت زمر بعد زمر، كتائب يكل فيهن البصر، قد أطعنوا الطعنة تقضي بالسبر، حين يذم المستكن المنحجر. أظنها بالنصب، أظنها بالرفع، والله تعالى أعلم. وأطعن النجلاء تعوي وتهر، لها من الجوف رشاش منهمر، تفهق تارات وحينا تنفجر، ويغلب العامل فيها منكسر، أو يغلب العامل فيها منكسر. يا زيد يا ابن همهم أين تفر، قد أنفذ الضرس وقد طال العمر، قد علم البيض الطويلات الخمر، أني في أمثالها غير غمر، إذ تخرج الحاضنة من تحت الستر. وذكر البيهقي من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق أنه أنشد من شعر مالك أيضا حين ولى أصحابه منهزمين، وذلك قوله بعدما أسلم: وقيل هي لغيره، أذكر مسيرهم والناس كلهم، ومالك فوقه الرايات تختفق، ومالك ما فوقه أحد، يوم حنين عليه التاج يأتلق، حتى لقوا الناس حين البأس يقدمهم، عليهم البيض والأبدان والدرق، فضاربوا الناس حتى لم يروا أحدا حول النبي، وحتى جنة الغسق، حتى تنزل جبريل ينصر بنصرهم، فالقوم منهزم منا ومعتلق منا، ولو غير جبريل يقاتلنا لمن نعتنى إذا أسيافنا الفلق، وقد وفى عمر الفاروق إذ هزموا بطعنة كان منها سرجه العلق، وفاتنا عمر الفاروق إذ هزموا بطعنة بها منها سرجه العلق، أو كما قال ابن إسحاق: ولما هزم المشركون وأمكن الله رسوله منهم، قالت امرأة من المسلمين: قد غلبت خيل الله خيل اللاتي، والله أحق بالثبات. قال ابن هشام: وقد أنشدنيه بعض أهل الرواية للشعر: قد غلبت خيل الله خيل اللاتي، وخيله أحق بالثبات. في الحاشية واحد احتزألت اجتمعت. اثنان الصبر الوجوه الحسنة. ثلاثة نجلاء واسعة. أربعة فهق امتلأ. خمسة غمير غير مجرب. ستة الدراق تروس من الجلد لا خشب فيها. متابع. قال ابن إسحاق فلما انهزمت هوازن استحر القتل من ثقيف في بني مالك فقتل منهم سبعون رجلا تحت راياتهم وكانت مع ذي الخمار. فلما قتل أخذها عثمان بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث ابن حبيب فقاتل بها حتى قتل. فأخبرني عامر بن وهب ابن الأسود أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما بلغه قتله قال أبعده الله فإنه كان يبغض قريشا. وذكر ابن إسحاق عن يعقوب بن عتبة أنه قتل مع عثمان هذا أو قتل مع عثمان هذا غلام له نصراني فجاء رجل من الأنصار ليسلبه فإذا هو أغرل فصاح بأعلى صوته يا معشر العرب إن ثقيفا غرل. قال المغيرة بن شعبة الثقفي فأخذت بيده وخشيت أن تذهب عنا في العرب فقلت لا تقل كذلك فداك أبي وأمي إنما هو غلام لنا نصراني. ثم جعلت أكشف له القتلى فأقول له ألا تراهم مختتنين كما ترى. قال ابن إسحاق وكانت راية الأحلاف مع قارب بن الأسود فلما انهزم الناس أسند رايته إلى شجرة وهرب هو وبن عمه وقومه. فلم يقتل من الأحلاف غير رجلين رجل من بني غيرة يقال له وهب ورجل من بني كبة يقال له الجلاح. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين بلغه قتل الجلاح قتل اليوم سيد شباب ثقيف إلا ما كان من ابن هنيدة يعني الحارث بن أويس. قال ابن إسحاق فقال العباس بن مرداس يذكر قارب بن الأسود وفراره من بني أبيه وذا الخمار وحبسه نفسه وقومه للموت. ألا من مبلغ غيلان عني وسوف أخال يأتيه الخبير. وعروة إنما أهدى جوابا وقولا غير قولكما يسير بأن محمدا عبد رسول لرب لا يضل ولا يجور. وجدناه نبيا مثل موسى فكل فتى يخايره مخير. أعيد فكل فتى بخايره مخير. وبئس الأمر أمر بني قصي أو قصية هنا بالضبط قصية بواجا إذا تقسمت الأمور أضاعوا أمرهم ولكل قوم أمير والدوائر قد تدور. فجئنا أسد غابات إليهم جنود الله ضاحية تسير. نأم الجمع جمع بني قصية على حنق نكاد له نطير. وأقسم لو هم مكثوا لسرنا إليهم بالجنود ولم يغوروا. فكنا أسدولية ثم حتى أبحناها وأسلمت النصور. ويوم كان قبل لدى حنين فأقلع والدماء به تمور. في الحاشية واحد أغرل غير مختون.